هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. يا رب اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. اليوم إن شاء الله كما قلنا في الحصة الماضية، بعد أن تكلمنا عن المذاهب الفقهية الموجودة، وقلنا إن الفقهاء أو المجتهدين الذين اجتهدوا في هذا الدين اجتهدوا بطبيعة الحال أنه عندهم علم، مش أي شخص يجتهد، كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، أراهم ما جابوا شيء من عندهم، إنما هم اجتهدوا فيما ورد في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذوما اجتهدوا في الأمور الفرعية في الأحكام، يعني في الحلال والحرام، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في هذه الأمور التي هي محل الاجتهاد. أما الأمور التي هي أصل الدين، أساس الدين، الإيمان، العقيدة، هذه لا اجتهاد فيها. ولكن بالنسبة للعقيدة، جمهور أهل السنة والجماعة، يعني الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم على مذهب عالم من العلماء الأجلاء، ألا وهو إمام الحق والهدى أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، المعروف بأبي الحسن الأشعري. وشنو معناتها أنه نحن أهل السنة والجماعة، يعني أغلب المسلمين على مذهب الإمام الأشعري في العقيدة أو كفي الأحكام؟ عرفنا في الأحكام في الفقه، يعني فما شكون هما يتبعون الإمام مالك، فما شكون الشافعي، فما شكون أبي حنيفة، فما شكون أحمد بن حنبل. أما في العقيدة، في الإيمان بالله ورسوله، فأغلب المسلمين يتبعون الإمام أبي الحسن الأشعري. وما معنى اتباعه في العقيدة؟ هل يعني العقيدة جاء بعقيدة جديدة، جاء بإيمان جديد؟ لا، إنما هو فسر وشرح ووضح الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام. وهذا سيدنا أبو الحسن الأشعري يعود جده، يعني من أجداده، أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الجليل الذي نزل قول الله تعالى في قومه قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية لما نزلت أشار النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها إلى أبي موسى الأشعري هذا الصحابي الجليل وقال: هم قوم هذا، وضرب بيده على ظهر أبي موسى الأشعري. فجاء من أولاد هذا الصحابي الجليل هذا العالم، عالم أهل السنة والجماعة، سيدنا الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه ورحمه الله. وهو ولد سنة 60 و200 للهجرة، يعني كان عالما من علماء السلف الصالح، ونشأ في بيت أهل سنة، ولكن في أول أمره تعلم على خاله. عنده كان خاله كان ليس من أهل السنة، كان معتزليا، فسيدنا أبو الحسن في أول أمره تعلم هذا المذهب، مذهب الاعتزال، على خاله الجبائي، ولكن فيما بعد تاب من ذلك المذهب الذي هو ليس مذهب أهل السنة والجماعة، ومعروف كيف تاب، كيف أنه اعتزل في بيته فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: يا أبا الحسن انصر المذاهب المروية عني. فخرج إلى المسجد وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، أعلن خروجي وانخلاعي من مذهب الاعتزال كما أنخلع من ثوبي هذا. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ومنذ ذلك الوقت صار سيفا من سيوف أهل السنة والجماعة في العلم، وألف الكتب العديدة لبيان عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح. شو معنى عقيدة؟ يعني الإيمان بالله ورسوله. أبو الحسن الأشعري هو الذي فسر هذا الإيمان وشرحه للناس، يعني هو لم يأتي بشيء جديد، لكن علش المذهب متاعه في العقيدة، اللي هو نحن في تونس مذهبنا في العقيدة هو المذهب الأشعري، في المغرب نفس الشيء، في الجزائر نفس الشيء، في ليبيا نفس الشيء، في مصر، في سوريا، في الأردن، في لبنان، في العراق، في اليمن، في أغلب الدول الإسلامية العقيدة هي عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعطى على حسب طريقة سيدنا أبي الحسن الأشعري. وسيدنا أبو الحسن الأشعري فسر ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأخبرنا وبلغ للناس العقيدة المحمدية النورانية، وهو أن الله عز وجل موجود ولا يشبه المخلوقات، يعني ليس له مكان ولا يجري عليه زمان، الله ليس جسما، الله ليس صورة، الله ليس له لون، ليس ضوءا، ليس ظلاما، أي شيء تتخيله في بالك يا أخي المسلم فالله لا يشبهه. هذه عقيدة رسول الله، وهذه العقيدة التي شرحها الإمام أبو الحسن الأشعري. الآن سنذكر بعض من أقوال العلماء وثناء العلماء على سيدنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله وجزاه الله عن المسلمين خيرا. قال الإمام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، هذا إمام معروف، قال: واعلم أن أبا الحسن الأشعري لم ينشئ مذهبا، إنما هو مقرر لمذاهب السلف، مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاقا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه، فصار المقتدي به في ذلك السالك سبيله في الدلائل يسمى أشعريا. وقال فيه المؤرخ العالم أبو محمد عبد القادر القرشي الحنفي، المرة الأولى ذكرنا عالم من علماء الشافعية، يعني كيف مدح أبو الحسن الأشعري، وتو نذكر عالم من علماء الحنفية في كتابه الجواهر المضية في طبقات الحنفية. ماذا قال؟ قال: وأثنى عليه الشيخ عبد الرحيم الأسنوي الشافعي في طبقات الشافعية فقال: هو القائم بنصرة أهل السنة. على شكون الكلام؟ على أبي الحسن الأشعري القامع للمعتزلة وغيرهم، يعني الذي رد شبه المعتزلة والمشبهة والمجسمة، صاحب التصانيف الكثيرة، وشهرته تغني عن الإطالة بذكره. كما مدحه كذلك أبو بكر ابن قاضي شهبة أيضا في طبقات الشافعية بقوله: الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري إمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن هذا الدين. وغيرهم من العلماء كثير، نذكر منهم أبو الفتح الشهرستاني في كتابه الملل والنحل قال: الأشعرية أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وسمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يقرر عين ما يقرر الأشعري أبو الحسن في مذهبه. وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله، يعني شوفوا قديش من عالم يذكر اللي أبو الحسن الأشعري هو إمام أهل السنة والجماعة. قال أبو القاسم القشيري: اتفق أصحاب الحديث، يعني المحدثون الحفاظ اللي يرويوا في الأحاديث، اتفقوا أن أبا الحسن الأشعري كان إماما من أئمة أصحاب الحديث، ومذهبه مذهب أصحاب الحديث، تكلم في أصول الدين على طريقة أهل السنة، ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدع، وكان على المعتزلة والمبتدعين من أهل القبلة والخارجين عن الملة سيفا مسلولا، ومن طعن فيه أو قدح أو لعنه أو سبه فقد بسط لسان السوء في جميع أهل السنة. شوفوا هالكلمة الأخرانية ذي قديش مهمة. يقول أبو القاسم القشيري أنه اللي يتعرض لأبي الحسن الأشعري وإلا يقول عقيدة الأشاعرة عقيدة غالطة، وإلا يطعن في أبي الحسن الأشعري أو يسب أبا الحسن الأشعري، فهذا كأنه سب أهل السنة جميعا. علش؟ لأنه من 1100 سنة إلى الآن أغلب علماء المذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، أغلب الحفاظ للحديث، أغلب الفقهاء، أغلب المفسرين، أغلب النحويين كانوا أشاعرة، أي يتبعون طريقة سيدنا أبي الحسن الأشعري في العقيدة، أي في الإيمان بالله ورسوله. وكان يقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام الذي كان يلقب بسلطان الأولياء، كان يقول: واعتقاد الأشعري رحمه الله مشتمل على ما دلت عليه أسماء الله 99. ثم يوجد شيء آخر مهم جدا، وهو أنه قبل الإمام أبي الحسن الأشعري أو في أثنائه كان يوجد عالم من العلماء اسمه أحمد بن سلام الطحاوي، وهذا أبو جعفر الطحاوي ألف رسالة في العقيدة تلقتها الأمة بالقبول، يعني في مشرق الأرض ومغرب الأرض كلهم وافقوا على عقيدة أبي جعفر الطحاوي. وش قالوا العلماء؟ قالوا: وبالجملة عقيدة الأشعري هي نفس عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة. ويقول الشيخ محمد العربي التبان شيخ المالكية في الحرم المكي، شوفوا يعني من أكابر العلماء، ماذا يقول؟ قال: فحول المحدثين من بعد أبي الحسن إلى عصرنا هذا أشاعرة، وكتب التاريخ والطبقات ناطقة بذلك. يعني اللي يجي في الزمان هذا وما أكثرهم يقول لك الأشاعرة قوم ضالون ولا يقول لك عقيدة الأشاعرة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، فراه ليقول هذا الكلام كأنه طعن في أغلب علماء الأمة. وأنا الآن سأذكر على سبيل الاختصار أسماء لعلماء أكابر على مر التاريخ أجمعت الأمة على صلاحهم وهم كلهم أشاعرة، واللي باش نذكرهم يعني قليل جدا من جملة يعني أغلبية العلماء. منهم الحافظ أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على البخاري، والحافظ أبو بكر البيهقي، والحافظ الذي وصف بأنه أفضل المحدثين بالشام ابن عساكر، وكان كل واحد من هؤلاء علما في الحديث، وكذلك أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن حجر العسقلاني، وكذلك أبو الحسن الباهلي وأبو إسحاق الإسفرايني، والحافظ أبو نعيم الأصبهاني، والقاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو محمد الجويني وابنه إمام الحرمين، وأبو منصور التميمي البغدادي، والحافظ الدارقطني، والحافظ الخطيب البغدادي، والأستاذ القاسم القشيري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ونصر المقدسي والفراوي، وأبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وقاضي القضاة الدامغاني الحنفي، وأبو الوليد الباجي المالكي، والقاضي عياض، والحافظ أبو القاسم بن عساكر، والحافظ السلفي، وقاضي القضاة تقي الدين السبكي، والحافظ العلائي، وزين الدين العراقي. هؤلاء رغم الأسماء ولو كان بعض الناس ما يعرفهمش، لكن هذوما هما أكابر علماء الأمة الإسلامية، والإمام النووي وغيرهم كثير كثير جدا. نحن هنا في بلادنا في هذه المدرسة الزيتونية، هذا الجامع العظيم، المشايخ الذين تخرجوا من جامع الزيتونة من 1100 سنة إلى الآن كلهم أشاعرة. فاللي يجي يقول الآن الأشاعرة مش هم أهل السنة، أعطيني في 1100 سنة شكون هم علماء أهل السنة. واللي يقول أنه في 1100 سنة كانت الأمة على ضلال، فكيف ينقل إلينا الدين من ناس هم على ضلال؟ إذن فليتق الله الشخص وليعلم أن الخلف جاءوا مقررين لما جاء في السلف، وأن سيدنا أبو الحسن الأشعري هو إمام أهل السنة والجماعة من غير منازع. نسأل الله أن يلحقنا به في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.